أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن وأن الذين لا يؤمنون وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن عجلنا له فيها ما نشاء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا على بعض وعلى صدق الله.